وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد. إيش موقع الجملة قام زيد؟ في محل جر. نعم. ومن إضافتها إلى الجملة الاسمية في القرآن قول الله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل. واذكروا إذ أنتم قليل، فأنتم مبتدأ وقليل خبر، والجملة في محل جر. نعم. ومن إضافته إلى الجملة الفعلية في القرآن قول الله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا. كنتم جملة اسمية ولا فعلية؟ فعلية، إذن مضاف إليه، تكون الجملة في محل جر. قال ويجوز حذف الجملة المضاف إليها، ويجوز حذف الجملة المضاف إليها. حذف الجملة المضاف إليها يسمى عند النحويين القطع عن الإضافة، يعني حيث ما يجوز قطعها عن الإضافة أبدا، أما إذ فيجوز قطعها عن الإضافة. ما معنى قطعها عن الإضافة؟ حذف الجملة التي بعدها، لكن بشرط. وما هو؟ قال ويؤتى بالتنوين عوضا عنها. الضمير في قوله عنها يعود إلى الجملة، يعني عوضا عن الجملة، وهذا وقع في القرآن كما في قول الله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ نونت إذن، وتعرف أن التنوين ما يجتمع مع الإضافة مثل ما مر في أول الباب، ما يجتمع مع الإضافة. إذن لما نونت إذن دل على أن المضاف إليه وهو الجملة أنها إيه؟ أنها محذوفة. ولا نقول أنه مضاف إلى جملة تنظرون، أنه مضاف إلى جملة تنظرون، نقول لأن التنوين دليل على عدم الإضافة. إذن أين المضاف إليه؟ محذوف. والتقدير والله أعلم وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. ومثله قوله تعالى في سورة الروم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني ويومئذ غلبت الروم يفرح المؤمنون، هذا معناها. قال ابن عقيل وهذا معنى قوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها. إيش معنى يحتمل إفرادها؟ قال أي عدم إضافتها لفظا، يعني المضاف إليه محذوف في اللفظ ما هو موجود في الكلام. والدليل على أنه ما هو موجود في الكلام وجود التنوين، ولهذا علل بقوله إيه؟ لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها. ومن المعلوم أن التنوين ما يجتمع مع الإضافة، إذن وجود التنوين دليل على عدم الإضافة وأن المضاف إليه محذوف، هذا معنى العبارة ذي. وإن ينون يحتمل إفراد إذ. إذن اتضح لنا الآن أن الحذف والإفراد والقطع كلها بمعنى واحد، بمعنى واحد. يعني عدم الإضافة والإفراد والقطع بمعنى واحد، يعني وأنتم حينئذ تنظرون ما في إضافة. ويصح أن نقول أنه أتي بإذ مفردة، أفردت يعني ما أضيفت إذ إيه. ويصح أن نقول أنها مقطوعة عن الإضافة لأنها ما أضيفت بدليل وجود التنوين، هذا هو. إذن العبارات الثلاث عدم الإضافة والإفراد والقطع، هذه العبارات الثلاث تؤدي معنى واحدا، هذا المقصود. واضح الإفراد؟ أي الآن إذا قلت أجيئك إذا زيد قائم، هنا إذ ما أفردت، لأن الإفراد باب الإضافة له معنى غير معناه مثلا في باب المعرب والمبني. يعني مثلا في باب المعرب والمبني الإفراد معناه عدم التثنية والجمع، لكن في باب الإضافة الإفراد له اصطلاح خاص، الإفراد معناه عدم الإضافة. فلو قلت لك أجيئك إذ زيد قائم، هل إذ مفردة أو غير مفردة؟ تقول غير مفردة لأنها أضيفت، إذن ما أفردت عن الإضافة. لكن في قول الله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، نقول إذ هنا مفردة. إيش معنى مفردة؟ يعني غير مثنات ولا مجموعة؟ لا، معنى مفردة يعني ما أضيفت، يعني مقطوعة عن الإضافة، يعني المضاف إليه ما هو موجود. فهمت؟ هذا معنى اصطلاح خاص في باب الإضافة. قال وأما إذا، هذا الظرف الثالث، فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو آتيك إذا قام زيد، آتيك إذا قام زيد. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، ولهذا تلاحظ أن الفعل الذي قبلها مضارع اللي هو إيه؟ آتيك. فلا يصح أن تقول جئتك إذا قام زيد، لأنه يقع التناقض بين الماضي اللي يفيده جئتك وبين المستقبل اللي يفيده إذا. إذا لابد أن يكون الفعل الذي قبلها مضارعا لأنه يفيد الاستقبال. قال ولا يجوز وإعرابه أنك تقول إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب، لأنه ظرف، الظروف كلها منصوبة. ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية، ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية. إذن آتيك هذا ظرف زمان، ها؟ أقول ظرف زمان، ومعلوم أن ظروف الزمان أنها كلها منصوبة. قال ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية، فلا تقول آتيك إذا زيد قائم، خلافا لقوم، يعني خلافا لبعض النحويين، وسيذكرها المصنف يعني ابن مالك، سيذكر إذا كما قلت لكم بعد بيتين، وإنما ذكرها ابن عقيل لأنه ذكرها في الأول، قال حيث وإذ وإذا. وعادة ابن عقيل أنه يحاول جمع شمل الموضوع في مكان واحد، يعني تلاحظون أنه أشار إليها قضية الخلاف فيها ما ذكره لأنه سيذكره هناك. انتقل الآن ابن عقيل تبعا لابن مالك إلى مبحث آخر جديد، وهو ما يسمى بالظروف المبهمة، ما يسمى بالظروف المبهمة. فقال وأشار بقوله وما كإذ معنى كإذ، إلى أن ما كان مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا غير محدود تجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ. ما هو الظرف المبهم؟ الظرف المبهم هو الظرف غير المحدود، يعني الذي لا يدل على زمان معين، مثل وقت وحين، نعم، وزمن وغيره من الظروف. هذه تسمى عند النحويين بالظروف المبهمة. لماذا مبهمة؟ لأنها لا تدل على زمان محدد ولا مبين. أولا وقت ما يدل على أن مراد أي وقت، يصلح للصباح ولا الضحى ولا الظهر ولا العصر، كذا، هذا واحد. الأمر الثاني أنه ما يدل على بداية معينة ونهاية معينة، يعني كلمة وقت يصلح الربع ساعة ونصف ساعة وساعة وأكثر من هذا. وأنت لو قلت جلست عند زيد وقتا ما فهمنا مقدار هذا الوقت، فلو جلست 5 دقائق أو ربع ساعة أو نص ساعة أو ساعة أو أكثر كلامك صحيح. إذن هذا معنى كونها ظروفا مبهمة، يعني لا تدل على زمن محدد ولا على زمن معين، هذا معناها. طيب، هذه الظروف المبهمة ما حكمها؟ قال لك حكمها أنها يجوز أن تعامل معاملة إذ. كيف تعامل معاملة إذ؟ يعني تضاف أنتم تعرفون الآن أن إذ أن ظرف مبهم غير محدود ولا لا؟ يعني إذ الآن اتضح لنا أن لما مضى من الزمان، لكن هل هي تدل على زمان له بداية ونهاية؟ ما تدل. إذن بما توصف إذ؟ بأنها ظرف مبهم. ما حكم ما يشبهها من الظروف؟ يأخذ حكمها في الإضافة فيضاف إلى الجملة، يضاف إلى الجملة. ولهذا قال وما كإذ معنى، يعني وما أشبه إذ في المعنى. إيش في المعنى؟ في أنه لا يدل على زمان معين. قال وما كإذ معنى، كإذ الثاني ذي يعني كإذ في الإضافة إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية. افهموا العبارة هذه لأنها تشكل على كثير من الطلاب، ما يدري ما معنى قول ابن مالك وما كإذ معنى كإذ. إيه صار المعنى الآن؟ يعني وما أشبه إذ في المعنى فهو كإذ في الإضافة. علقوها على الكتاب، اكتبها، اكتب عند وما كإذ معنى كإذ. يعني وما أشبه إذ في المعنى، وهو إيه؟ أنه ظرف غير محدود فهو كإذ في الإضافة إلى الجملة بنوعيها. طيب، أي الاسمية والفعلية، اتضح لكم الآن هذا؟ طيب، بقي نقطة حتى نقرأ كلام العقيل. نحن مر بنا أن إضافة إذ إلى الجملة واجب ولا جائز؟ إذ واجب. إيه، ما قال وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، ألزموا. طيب، أما إضافة الظروف المبهمة مثل وقت حين اللي أشبهت إذ إضافة إلى الجملة فهي جائزة لا واجبة. إذن اتضح لنا الفرق الآن. إذن صارت الظروف المبهمة تضاف إلى الجملة مثل إذ، لكن بين الإضافتين فرق، أن إضافة إذ إلى الجملة واجبة وإضافة الظروف هذه إلى الجملة جائزة. يعني أن إذ لابد تضاف إلى جملة مثل ما قلنا قبل قليل، ما يجوز تضاف إلى مفرد كذا. لكن مثلا الظروف هذه مثل حين أو وقت أو زمن، هذه يجوز تضاف إلى الجملة كما سنذكر، ويجوز أن تضاف إلى المفرد. فإذا قلت مثلا أجيئك حين جاء زيد، هنا أضفناها إلى جملة. لكن مثلا لو قال أجيئك وقت الظهر، ما أضيفت هنا وقت إلى جملة. إذن دل على أن الظروف هذه إضافة إلى الجملة ليست بواجبة، بدليل أنها تضاف إلى المفرد. ولهذا تجد أن ابن مالك يقول وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا. ليش قال أضف جوازا؟ خشية أنك تفهم من قوله كإذ أنها تضاف إلى الجملة وجوبا مثل إذ، فبين لك أنه يقصد بقوله كإذ الإضافة إلى الجملة، وبين بقوله أضف جوازا أن المسألة مسألة جواز ما هي مسألة وجوب. أنت فهمت كلام ذا؟ طيب، يقول ابن عقيل وأشار بقوله وما كإذ معنى كإذ إلى أن ما كان مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا غير محدود، طبعا ظرفا ماضيا لأجل يشبه إذ لأن إذ لما مضى من الزمان. وقوله غير محدود، غير محدود يعني غير معلوم البداية والنهاية، غير معلوم البداية والنهاية، يعني كلمة وقت ما تدل على بداية ولا على نهاية. إذن هي إيش؟ مبهمة، يراد بها مطلق الزمان، مطلق الزمان.